تعبد لله تبارك وتعالى يعني من ذل نفسه، من ذل نفسه، من ذل التي يشفى، من ذل نفسه يشفى. عين من مرض القلب ده قرآن ده بقى. يبقى خرج من ظاهر النص الى ايه؟ الى التحريف كما سياتي، انه فرق بين التأويل وفرق بين التحريف اللي بيعمله اسم التحريف في القرآن. واضح الكلام؟ هذا اسم التحريف، لان التأويل هو صرف الله عن ظاهره بدليل صحيح كما سياتي. خلاص؟ يبقى انا ذكرت هذه الآية الاصل ايه؟ على ظاهره. لا واضح، لا كيفية، لا علم، واضح، لا كيفية، لا علم، ما بدأنا إياها صرف النص بدليل. أحسن نصرف صرف النص بدليل لنص صحيح وفاسد. القدمين يعني قدمين فيها ايه؟ واضح؟ هل قدمين بحيل الابنة يرفع لي يقول لا ما أطوف الجب وما أطوف سيارة الخمر مثلا الله. صلاة العصر؟ لا. الجماعة نسك الجماعة في ليلة رمضان، في ليلة رمضان عندما كان الجماعة محرم في ليلة رمضان. نسك الله صلاة الآية مع رواح الآية موجودة ولا موجود؟ من كان نسك الله ولا عين صحيح مسلم حديث عائشة قالت كان ثبت تاريخ واضح. اذا لا يصح لك ان تقول هذا ناسخ كتاب الا ان تثبت التاريخ. طيب ان لم تثبت التاريخ يعني ان لم تعصى التاريخ واضح. قال اذا ننتقل الى الجمع ان نجمع ما بين الايه ما بين الهدين واضح. لان التاريخ متعصى فاذا تعصى لما قامت بما جاء بجنازة فجلس Somebody.